Oh, إلا تذكرة لمن يخشى بسم النبي جبت عليه ايه الجمال ده الله اكبر وحدوه الا تذكره لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله ما شاء الله الله يا مسلم الله you ونعمل أداء لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله يكرمه. فلما لا إله إلا يا شيخ ابراهيم عشان خاطر النبي ومحبين حضرة النبي الادم من ثالث اشكر الله واحد مولاه الله يفتح عليه ونعمل اداء اتبعناه فتردى وما وليكن يا مال المؤمن وَقُلْ أَنَّ عُقْدَةً الله الله ربنا يزيدك رفعة يا اخي. نعم واجعلني وزيرا من أبي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري اشدد المشير العظيم السيدة فيه. الله يفتح عليك يا مولانا. اشكر الله واحد مولانا. بدأ الشيخ ابراهيم. نعم. كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا. كثيرا كي نسبحك كثيرا.